ما فيه ستة أيام. وما مسنا من الغروب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم يسمعون الصيحة بالحق الله الله الله أكبر ذلك يوم الخروج يوم تشقق الأرض عنهم سرا إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير إنا نحن نحيي ونميت إنا نحن نحيي ونميت وإلينا مصير يوم تشقق الأرض Hmm.

الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاملات وقرا الحاملات وقرا الجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاملات وقرا الجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. والسماء ذات الحب. إنكم لفي قول مختلف يؤفف عنه من في قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين. الله الله الله. يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون.

الله أكبر. إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. فقالوا سلام قال سلام قوم وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. دخلوا عليه فقالوا سلاما. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. دخلوا عليه فقالوا سلاما. قال سلام قوم منكرون.

إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يا سلام. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا للسماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنيها. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ وبنيها. الله يشفيك يا أمير. رفع سمكا فسعوه وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منا ماءها أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ما الله والجبال

فأنهم يوم يرون لم يلبثوا إلا عشية ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء وما أدريك ما النجم الثاقب والسماء الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء وما أدريك ما السماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب وإن كان سرا لما ينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والتراب إنه على الرجل قادر يوم تبلى السرائر فما لهم قوت ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم والسماء إذا ترجع فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب إنه على وجهه لقادر يوم تبى السوائل فما له من قوة واقف والسماء إذا ترجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فويل الكافرين أمرهم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن يهن الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أما الصحة كفرت. أم نشرح لك صدرك. ووضعنا عنك وزرك. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى. والليل إذا سيما ودعك ربك وما قل وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي. ألم يجدك يتيما فهاوي ألم يجدك يتيما فهاوي وجبك ضالا فأهل لك أمم فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر.